نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه أبو الوليد ثم صيام رمضان، فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. ثم الحج قال رحمه الله فإنه عبادة السر وطاعة الرب، لأنه عبادة لا يطلع عليها أحد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به. فالصوم لكونه أمرا خفيا لا يدركه الناس بأنظارهم وأبصارهم، كان ذلك لله جل وعلا، هو الذي يتولى أجره وثوابه. قال: ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام يملي على الإنسان من التحفظ في القول ومن إصلاح العمل ما ينبغي أن يراعيه الصائم. ثم ذكر القيام، قيام الليالي والاجتهاد بالطاعة مع الاعتكاف. نعم. ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. نعم. ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه، أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه، فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظا عليها وسابقا إليها، تحوزا الخير العظيم وتفوزا بالأجر الجسيم، ولا تضيعا حقوق الله فيها وأوامره بها، فتهلكا مع الخاسرين وتندما مع المفرطين. ذكر رحمه الله في آخر ما ذكر من الوصية بأصول الدين وأركان الإسلام الحج والجهاد. أما الحج فهو من المنزلة ما هو معلوم معروف، فإن الله سبحانه وتعالى جعله حاطا للخطايا رافعا للدرجات. أما حط الخطايا فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أما رفعه للدرجات فما ذكر رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاجتمع فيه حط الخطايا ورفع الدرجات. وأما الجهاد فالجهاد في لفظ الشارع واستعمال الشارع في الكتاب والسنة يطلق على قتال الأعداء، هذا في الأصل، وليس خاصا به، بل الجهاد أنواع وصور كثيرة، لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى قتال الكفار، وهو من المكانة والفضل ما جعل أكثر النصوص الواردة في الكتاب والسنة جاءت في الجهاد والصلاة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لكنه ليس مقصورا على نوع معين أو نوع أو صورة محددة، بل يشمل كل الصور، كل صور الجهاد. ومنه قول الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالضمير في قوله به يعود إلى القرآن، فتعليم العلم وتبصير الناس به من الجهاد، ورد الشبه على المشبهين من الجهاد، إبطال كيد المنافقين من الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد. فالجهاد ليس له صورة واحدة، وإن كان أعلى صوره قتال الكفار، لكن صوره وأنواعه متعددة، فإن تعذر نوع فالواجب الاشتغال بالنوع الآخر. قوله رحمه الله: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه. وهذه فائدة مهمة، وهي أن الجهاد لا يخرج عن القانون المضطرد في شريعة رب العالمين، من أن جميع التكاليف منوطة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا لا يخرج عنه شيء من دين الإسلام. والاستطاعة هي القدرة على القيام بالعمل دون مشقة زائدة عن المعتاد، وليس المقصود ألا يكون فيه كلفة، فإن كل عمل في الشريعة فيه كلفة تختلف وتتفاوت من عمل إلى عمل، فالصلاة فيها كلفة ومشقة، الحج فيه كذلك، الصوم، الزكاة، وأنواع الكلف الشرعية مختلفة، والجهاد كذلك. لكن الكلام في المشقة هي المشقة الخارجة عن المعتاد، فإن قصر عن أن يباشر ذلك بنفسه فإنه ينبغي له أن يعين من يقوم بهذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. ثم بعد أن فرغ من هذه الأركان الكبار والأصول العظام من أصول الدين وأركانه، قال رحمه الله: فهذه عمد فرائض الإسلام. عمد أي أصول، وما يعتمد عليه وما تنبثق منه الشرائع، وأركان الإيمان حافظ عليها وسابق إليها. أمر ولديه بأمرين: الأول المحافظة عليها، وذلك بإتقانها وإقامتها على أكمل وجه وإحسان العمل فيها، وسابق إليها وهو المبادرة، فإنه قد يحافظ الإنسان على الشيء لكنه يتلكأ في القيام به فيفوته فضل كبير وخير عظيم، لكنه مأمور بهذين الأمرين، أن يحافظ وأن يبادر. قال رحمه الله: تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. ولا شك في صدق ما قال رحمه الله، فإنه من أضاع هذه الأصول فقد أضاع شيئا عظيما من دينه، وفرط في شيء كبير من عبادته لربه توجب له الخسار، وتوجب له وتوجب له الندم، كما قال: وتندم مع المفرطين. ثم قال رحمه الله: واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير، وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات. فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رحمه الله ما أعظم فقهه وأكمل نصحه، حيث إنه بعد أن بين ما ينبغي لهما العناية به فيما يتعلق بأمر الدين وصف لهما الطريق الموصل، وهذا في كمال النصح وعظيم الفقه ما هو بين معروف. يقول رحمه الله: واعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، ما يتعلق بتوحيد الرب قبل ذلك، اعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير. وصدق رحمه الله، فالعلم أصل الخير، منه يصدر كل بر وعنه يأتي كل فضل وإحسان وخير. فمن قصر في العلم قصر في قيامه بفرائض الدين وأركانه وأصوله. ولذلك ينبغي لكل من سلك سبيلا يتقرب به إلى الله عز وجل أن يتزود من العلم في هذا السبيل ما يبلغه رضوان الله ورحمته، لأن المسألة خطيرة يا إخواني. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإنه لمن العجيب أن تجد بعض المشتغلين بالأعمال إما في دعوة وإما في جهاد وإما في غير ذلك من أنواع العمل يزهد الناس في العلم ويقلل في أعينهم وزن الاشتغال بالعلم وطلبه، وهذا من بخس الشريعة وعدم الفقه والظلم والجناية على هذا السبيل، سبيل الرسل، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولا سبيل إلى تحقيق هذه الوراثة إلا بالاستزادة من كتاب الله عز وجل ومن علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقه الكتاب والسنة. ولذلك كل من هون من شأن العلم وأن الأمة لا تحتاج إلى هذا وأنها في نوازل كبيرة وبلايا عظيمة تحتاج معها إلى كذا وكذا، ثم يعدد ويصنف من أنواع ما تحتاجه الأمة ويلغي ويهمل ما يتعلق بعلم الشريعة، فهذا في الحقيقة لم ينصح للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شأن العلماء وبين عظيم فضل العلم، ويكفي في ذلك أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وذلك أن العالم أخذ بخصلة عظيمة من خصال النبي صلى الله عليه وسلم، بها يحصل كل خير وبها يصل إلى كل بر وبها يتم النصح للأمة وإخراجها من الظلمات إلى النور. الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء. نحن بحاجة إلى كل أصناف البر وأصناف الخير من الدعاة والمجاهدين وغير ذلك من أبواب البر والخير، لكن أحوج ما نكون إليه في الخروج من الظلمات التي تحيط بأمة الإسلام العلماء الربانيون الذين يدركون معاني كلام الله عز وجل وكلام رسوله، الذين يهدون الناس بهدي الكتاب والسنة، الذين يحثونهم على الاستمساك بهما ويدلونهم على العمل بهما ويبصرونهم بما ينفعهم. هذا حاجة الأمة إليه فوق كل حاجة، فوق حاجتها إلى الطعام والشراب. ولذلك تجد أن مصيبة الأمة بفقد العلماء مصيبة لا يمكن أن تسد وثلمة لا يمكن أن ترقع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم، إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الناس، إنما ينتزعه بقبض العلماء. فقبض العلماء مصيبة ورزية لا كفء لها ولا عنها ولا سلوة فيها وبها فينبغي للمؤمن أن يعرف قدر العلم وأن يجتهد في تحصيله والاستكثار منه، فإنه الذي يوصل إلى كل بر. ولذلك قال رحمه الله: فعليكم بطلبه فإنه غنى لطالبه. ما في شك أن العلم غنى لطالبه، لأن طالبه يستغني عن غيره، فإن صاحب العلم يحتاجه كل أحد وهو لا يحتاجه إلى أحد. هذا إذا صان نفسه وحفظ علمه، فإنه إذا علم بالله عز وجل علم أن الخير في يديه، فلم يرق وجهه لأحد ولم يطرق باب أحد، بل اعتمد على ربه في جلب كل خير وفي دفع كل ضر يقول رحمه الله: وعز لحامله. ولا شك أنه عز في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم به تحصل الرفعة والعزة لحامله. قال: وهو مع هذا، يعني مع كونه يحصل به الغنى والعز لحامله، مع هذا وهو مع هذا السبب الأعظم للآخرة، يعني الطريق الأعظم الذي يصل به الإنسان إلى الآخرة. وهذا ليس إنشاء وتعبيرا وحثا من قائله بلا بصيرة ولا علم، بل جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا معنى قوله رحمه الله: وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، يعني الطريق الأعظم والأقرب والأكبر والأيسر والأسهل الذي من خلاله يصل الإنسان إلى فوز الآخرة به، أي بالعلم تجتنب الشبهات، لأن العلم ينفي عن القلب كل شبهة فيجعله سالما من الشبه التي تزيغه عن الحق أو تصرفه عنه، سالما من كل شبهة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات أي تصح الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكم من عامل يبعده عمله من ربه، كم من عامل، كم هذه تكثيرية، أي كثير من العمال الذين يعملون ويشتغلون في أمر الدنيا في أمر الطاعات تكون هذه الطاعات مبعدة لهم عن الله عز وجل، وذلك لفوات أحد وصفين. الوصف الأول الإخلاص، فإن العامل إذا عمل بالطاعة ولم يكن معه إخلاص كانت هذه الطاعة سببا لبعده عن الله عز وجل. السبب الثاني الذي به يحصل البعد بالطاعة أن يكون الإنسان متبعا غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه كانت هذه البدعة سببا لبعده. ولذلك من الكلام المعروف المشهور عند أهل العلم أن البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، فهي تبعد صاحبها عن الله عز وجل، وذلك لكونها منصرفة خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال رحمه الله في بيان هذا: فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكمر ذنبه. ثم ذكر لذلك أدلة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي أشد الناس خسارا في أعمالهم، الذين ضل سعيهم، ضل أي لم يصب الحق، فهم يسعون ويكدون لكن سعيهم في ضلال، ليس على هدى وبينة ولا على بصيرة وعلم، بل على ضلال وبغي. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ثم أضافوا إلى هذا الضلال ضلالا أعظم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك كانت البدعة أعظم قدرا عند الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا ينزو عن عمله، يرى أنه على حق وأنه على هدى وأنه على طريق وأنه يحسن صنعا فيستمر ويزداد، بخلاف صاحب المعصية، فإن صاحب المعصية قد يفيق قلبه ويستيقظ فؤاده ويحيا إيمانه فينتفض من هذه المعاصي ويتركها. لكن هذا الذي استمر في عمل يرى أنه صواب وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قل أن ينزجر. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي، قوله تعالى هل يستوي، الاستفهام هنا ليس استفهام استعلام، بل هو استفهام إنكار الاستواء، أي لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون لهم من المكانة والمنزلة والحظوة والفضل عند رب العالمين ما ليس لغيرهم. إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتذكر بهذا الفارق ويعتبر هذا البون الشاسع بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون أولو العقول. إنما يتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول والبصائر. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. معنى هذه الآية: لا يخشى الله جل وعلا من عباده إلا العلماء. وهذا هو العلم المقصود الذي جاءت الشريعة بالحث عليه والندب إليه والترغيب فيه، أن يكون الإنسان عالما بأمر الله عز وجل، عالما بالله عز وجل، عالما بأمره، قائما بحقه جل وعلا، فبذلك يحصل الإنسان الخشية. ليس العلم بكثرة المحفوظ، ولا العلم بتشغيل الكلام، ولا العلم بتحسين البيان، ولا العلم بكثرة ما يشققه من المسائل والتفريعات، إنما العلم الخشية، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. فكلما قام في قلب العبد خشية الله عز وجل فإن ذلك يدل على علمه بالله عز وجل، لأنه لا يمكن أن تقوم الخشية في قلب العبد إلا بقلب عبد عالم بالله عز وجل. كان معروف الكرخي من الزهاد العباد ذوي الفضل والسبق في العبادة والصلاح، وكان الإمام أحمد رحمه الله يجله ويذكره بخير. فقال أحد من حضر بعض مجالس الإمام أحمد لما ذكر معروف إنه قصير العلم، أي أن معروف ليس بواسع العلم، قصير العلم. فقال الإمام أحمد في جواب هذا الإيراد في تزكيته وبيان فضل معروف، قال: معروف معه ما من أجله يطلب العلم، معه خشية الله. فلما أدرك رحمه الله الطريق، أدرك الزبدة والمقصود من العلم، كان مضموما في سلك العلماء، ممدوحا مثنى عليه لكونه رحمه الله قد اختصر الطريق فحصل ما هو المقصود من العلم دون كثرة رواية. ولذلك ينبغي لنا أن نعتني في علمنا أن يكون له ثمرة وأن يكون له أثر في سلوكنا، في أخلاقنا، في أقوالنا، في هدينا ودلنا وسمتنا وسائر عملنا. العالم الذي لا يصطبغ سلوكه وقوله وحاله بعلمه لا بركة في علمه، بخلاف من تأثر ولو كان قليل العلم، من تأثر بعلمه ولو كان قليل العلم يكتب الله على يديه ويكتب الله من عمله شيئا ونفعا كبيرا. يذكر ابن الجوزي رحمه الله في تعلمه أنه كان يقرأ على عالم من العلماء، فكان كلما قرأ عليه بكى، بكى العالم كلما قرأ عليه في كتابه بكى. يقول رحمه الله: فاستفدت من بكائه أكثر من علمه. وذلك أنه استفاد من تأثره وظهور أثر العلم بالخشية والخوف وانهمال الدموع والنظر إلى حقائق ما يسمع أكثر من تعليقه إما في تفريع مسائل أو ما أشبه ذلك. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نلاحظ هذا الأمر. السلف الصالح رحمه الله كانوا في العلم يأتون ليتلقوا عن العالم الهدي والخلق والدل، يعني ليأخذوا منه زبدة العلم، خلاصة العلم التي تنطبع على قوله وعلى عمله وعلى لباسه وعلى هديه وعلى وجهه وعلى سائر حاله. الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر مجلسه في التحديث أكثر من 5000 شخص، الذين يكتبون نفر قليل، يعني الذين يكتبون ما يقوله من الأحاديث نفر قليل، والبقية ماذا يصنعون؟ كانوا يتعلمون من هديه ودله وسلوكه وعمله رحمه الله. فينبغي لنا أن نحرص على هذا الجانب من جوانب التعلم، وأن نعلم أنه ليس العلم بكثرة الرواية مع فظاظة الخلق وسوء التعامل وسيء العشرة وما إلى ذلك من قائمة من قائمة سوء الخلق وسوء المعاملة مع الخلق، ونكتفي بكثرة معلوماتنا وعظم معرفتنا لأقوال أهل العلم وما أشبه ذلك. هذا لا يغني، هذا علم اللسان. نحن لسنا بحاجة ماسة إلى علم اللسان بقدر ما نحتاج إلى علم القلب وعلم العمل وعلم الصلاح وعلم السلوك، هذا الذي نحتاجه. فإذا انضم واجتمع علم القلب وعلم اللسان كان ذلك غاية المقصود، لأن به يحصل من النور والهدى ما لا يحصل بفقد أحدهما. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، صحيح، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. يقول: العلم سبيل أي طريق لا يفضي، يعني لا ينتهي بصاحبه إلا إلى السعادة. فكل من اشتغل بالعلم لا يمكن أن يفضي به علمه إلا إلى السعادة. حتى الذين يبدأون علومهم في طلب العلم والاشتغال بالعلم لأجل مكاسب الدنيا، فإنهم إذا استمروا في علومهم يقلب الله نواياهم ويصلحها، كما قال سفيان بن عيينة: طلبنا العلم لغير العلم فأبى أن يكون إلا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالعلم كلما استزاد الإنسان منه كلما استزاد بصيرة وهدى. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. قال رحمه الله: ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله أي قليل العلم ينفع وكثيره يعلي ويرفع. ولذلك تجد أن كل أحد حتى أجهل الناس يأنف أن تصفه بالجهل، ما يرضى أن تقول له أنت جاهل، وإذا قلت له هذا جهل قال حاول أن يعني يتملص من هذا الوصف ويتخلص بأي وسيلة وأي طريق، فلا يقر لك بأنه جاهل، يقول أنا ما عرفت أنا ما حصلت أنا ما، لكن لا يقر بالجهل لأنه صفة مذمومة. بخلاف العلم فإن قليله ينفع، القليل منه يحصل به نفع ويحصل به زكاء ويحصل به صلاح، فكيف بكثيره؟ كثيره كما قال يعلي ويرفع، كما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الرفع متفاوت بين الناس بقدر ما معهم من الإيمان والعلم، فعلى قدر ما معك من العلم، على قدر ما معك من الإيمان، بقدر ما يحصل لك من الرفعة. والله جل وعلا يرفع العباد درجات قد لا تدركها عقولهم ولا تبلغها تصوراتهم، فينبغي للمؤمن أن يجتهد طاقته وأن يبذل وسعه، والتوفيق بيد الله جل وعلا إذا صح القصد، فإن الله جل وعلا ييسر السبيل. والعلم ليس أمرا يطرد على قانون واضح بمعنى أنه يعتمد على الأسباب المادية، بل إن العلم هبات من الله جل وعلا يحتاج إلى إظهار صدق الرغبة. قال ابن القيم رحمه الله فيما نقل قال: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. العلم مواهب من الله جل وعلا يهبها من يشاء، يفجر في قلوب من صدقوا الحكمة والفهم وحسن الاستدلال وحسن النظر وحسن الاستنباط من كتاب من كلام الله وكلام رسوله ما قد لا يفتح على غيره، لكن ينبغي له أن يقدم دليل الصدق والرغبة، وذلك بالإخلاص والجد والاجتهاد، فإذا كان منه ذلك فليبشر، فإن الله جل وعلا إذا تقرب إليه عبده شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة، والله أسرع إليك بكل خير إذا أقبلت عليه بصدق وإخلاص. لذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد طاقته وأن يعلم عظم ما يشتغل به، العلم أفضل ما اشتغل به المشتغلون وأعلى ما عمل في تحصيله العاملون، ليس في منزلته منزلة وليس في رتبة أهله رتبة، أهله هم أفضل أمة على الإطلاق، أهل العلم هم أفضل الأمة بعد الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء على الإطلاق، فينبغي لنا أن نسلك هذا السبيل بجد وإخلاص، وأن نعلم عظيم ما يفضي بنا العلم وما ينتهي بنا هذا التحصيل وهذا الكد وهذا الجهد. ولذلك العلم لا يحصل الإنسان بيوم وليلة، يحتاج إلى ليالي وأيام، إلى ثني الركب وحني الظهور عند أهل العلم وفي المطالعة والمراجعة حتى يبلغ فضل الله وفتحه، فيكون من أهل العلم الذين يحصل منهم العلم وتحصل لهم وراثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنز يزكو على كل حال أي يزيد، فالعلم يزيد لا ينقص، يزيده الإنفاق، يزيده النظر، يزيده التدبر والتفكر فيه، ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب، لا يخاف عليه سارق ولا محارب، فهو في القلب لا يخاف عليه، معك حيثما كنت. ولذلك يذكر أن جماعة من التجار صحبوا عالما من العلماء في سفرة من السفرات ليتجروا، وحملوا في سفينتهم كل ما يملكون ليتاجروا به، فغرقت السفينة، أصابتها الأمواج فغرقت في لجة البحر، فخرجوا نجوا هم ومعهم هذا العالم، فلما نجوا ماذا خرج بماذا خرج التجار؟ خرجوا بأبدانهم، ليس عليهم ما يستر عوراتهم، وكذلك العالم هذه حاله معهم، لكن لما اجتمع أهل القرية وأطعموهم وتألفوهم وأحسنوا إليهم ورد عليهم حاجة فسألوا، فكان هذا العالم يجيبهم بما يريدون، فلما عرفوا مكانه وفضله خلعوا عليه من الهبات والفضل والتقديم والتكريم ما فاق به التجار، فقال لأصحابه لما أرادوا المغادرة: قال بهذا فاشتغلوا، فهذه تجارة لا تبور. وهو صحيح، يعني كلام مطابق للواقع في الدنيا، وما يرقبه العالم من فضل الله وأجره وإحسانه وبره في الآخرة أعظم من هذا بكثير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فينبغي لنا أن نستكثر من العلم وأن نجتهد في هذا الزمان الذي أظلم فيه العالم على الناس، يحتاجون إلى من يبصرهم ومن يدلهم، يحتاج المسلم إلى من يدله إلى الحق، يحتاج الكافر إلى من يبين له محاسن الدين وأن يرغبه فيه فتقوم عليه الحجة ويستبصر الهدى من الضلال. فكم هم الذين يحتاجون إلى هذا الدين ممن لم يسمعوا عنه إلا التشويه وإثارة الشبه وإثارة المعاني الباطلة التي تصد عن سبيل الله ولا ترغب فيه. من يتولى هذا إلا العلماء؟ من يتولى بيان محاسن الدين لأهل الكفر ودعوة المسلمين تثبيتا وتبصيرا في دينهم إلا أهل العلم؟ لذلك الحاجة إلى العلم فوق كل حاجة. يقول رحمه الله: فاجتهدا في طلبه، واستعذبا التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظبا على تقييده وروايته، ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. وانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء؟ أرفع. هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة؟ أفضل. هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء، يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعاتها يعني معاملاتها، وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين، وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام. ثم ما ذلك السلامة من التبعات؟ من التبعات فتح. طيب ماشي. ثم ما ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات؟ والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها، ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت، إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار، ويبقى بعده في سائر الأعصار. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول رحمه الله في حثه لأولاده على أو لولديه على العلم وبيان فضله، يقول رحمه الله: فاجتهد في طلبه، واستعذب التعب في حفظه، واستهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه. العلم لا يدرك براحة الجسد، العلم يحتاج إلى جهد وبذل وصبر تكرهه النفوس لأنها تألف الدعاء والاجتماع والسكون والخروج والدخول والذهاب والإياب ومؤانسة الأصحاب، وكل هذا لا يمكن أن يكون مع من يريد أن يبلغ من العلم منزلة كبرى ينفع الله به أمة الإسلام. لابد أن يتعب، لابد أن ينصب، لابد أن يستعذب التعب في حفظه. واعلم أنه من فضل الله جل وعلا أن هذا التعب ينقلب لذة مع مرور الوقت، فإن هذا النصب وهذا التعب تستروحه النفوس وتألفه بعد مضي زمن ووقت، فيكون لذتها في مطالعة العلم، تكون النفوس حلاوتها وسكونها وراحتها في مطالعة العلم، بل إن عقوبته في أن يمنع من العلم وأن يحال بينه وبين التعلم أو التعليم. فينبغي لنا أن نستعذب التعب في حفظ العلم، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وعند الصباح يحمد القوم السراء. عند الصباح إذا أدرك الإنسان المآل ونظر إلى ما يكون في نهاية المطاف يقول عند ذلك الحمد لله الذي وفقني وأعانني ويسر لي الاجتهاد في طلب العلم، لأنه يرى عظيم ما يدرك من الفضل في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وواظب على تقييده وروايته، تقييده أي كتابة ما يتعلمه، لأن الكتابة قيد لما يتعلمه الإنسان، ثم انتقل إلى فهمه ودرايته، أي لا تقتصر في العلم على مجرد الحفظ والتقييد، بل احرص على فهم ما تكتبان وعلى ضبط ودراية ما تحفظان، فإن هذا هو المقصود من العلم. قال رحمه الله في الحث على الاستزادة من العلم والصبر على ما تقدم من استعذاب التعب والسهر في التحصيل والنصب الطويل في الجمع، قال: وانظر أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران. الناس طبقات ومنازل، وكل ميسر لما خلق له، والناس يتفاوتون في هذه المنازل، فينبغي للإنسان أن ينظر إلى منازل الناس حتى يدرك ما لأهل العلم من الفضل والمكانة. يقول رحمه الله: ومنزلة أي صنف منهم تؤثران، هل ترياني أحدا أرفع حالا من العلماء؟ لا والله، وأفضل منزلة من الفقهاء يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، فهم يحتاج إليهم في إقامة الدين وفي إصلاح الدنيا. إذا كانوا بهذه المنزلة فالواجب لمن نصح نفسه ورغب في الفضل أن يسابق إلى أن يكون من أهل العلم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يقول رحمه الله: ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. ثم قال في بيان عظيم منزلة العلماء وما حملوه، قال: والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها، لا يعزل عنها صاحبها، فهو ولاية مستقرة مستديمة، لا يحصل لصاحبها عنها عزل ما دام متحل متصف بالعلم. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا المقطع في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استعملهم في ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من العلماء العاملين.